بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأصوان الفرقة الأولى أصول الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث في أساليب الدعوة الإسلامية بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن أسلوب الترغيب والترهيب. وفي هذه المحاضرة نحاول أن نلقي الضوء في أسلوب آخر، ألا وهو أسلوب ضرب المثال والتشبيه. وضرب المثال وصياغة التشبيه من أهم الأساليب القولية التي تؤثر في المدعوين أو المتلقين، وتثبت القول في أذهانهم، وتوضح لهم ما غمض عليهم فهمه. ومن هنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. واستعمال هذا الأسلوب اللي هو ضرب المثال والتشبيه يفرق بين داعية وآخر وخطيب وآخر. فالخطباء والدعاء يتعاملون مع كل المستويات العقلية والثقافية للجماهير، ولذلك الأفضل لهم استعمال المثال والتشبيه. وبهذا الأسلوب تكون دائرة تأثير الداعية أوسع في محيط جمهوري. أما الهدف من ضرب الأمثال في القرآن الكريم هو إثارة الفكر ليتحرك ويبصر مواطن الاستدلال. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومن الأمثلة الكثيرة في القرآن والسنة النبوية المطهرة نسوق لك بعض هذه الأمثلة. المثال الأول، المثال في زوال الدنيا والتحذير من الاغترار بها ونسيان الآخرة. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وضرب المثال والتشبيه هنا واضح في حجم هذه الحياة الدنيا حتى لا يغتر بها المغترون. المثال الآخر الثاني، مثال من أعرض عن الموعظة والذكر. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهنا الشبه والمثال في هذا المعرض والنافر عن القرآن الكريم بحمر رأت الأسد ورأت الرماة، فيصور القرآن الكريم هؤلاء كالحمر التي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور. وهذا في غاية الذم لهؤلاء الذين ينفرون من الموعظة والهدي والتذكير. المثال الثالث، مثال من يغتاب إخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا أيضا مثال وتشبيه لهذا المغتاب الذي يأكل من لحم أخيه فضلا على أنه ميت، وهذا التشبيه ينفر منه أصحاب النفوس الأبية وأصحاب النفوس المستقيمة. المثال الرابع، مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهنا المثل لهذه الكلمة الطيبة كشجرة ضاربة بجذورها في باطن الأرض وأغصانها وثمارها في عنان السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك فلا أصل لها ولا نتاج لها، وهي كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة يانعة ولا ظل ولا جنى ولا ساق. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أما ضرب المثال في السنة النبوية المطهرة فكثيرة جدا، مثل منها أولا مثال الجليس الصالح والجليس السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فائدة الجليس الصالح والجليس السوء في مثال من أروع الأمثلة كحامل المسك ونافخ الكير. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. فهذا هو الفارق في المثال في مجالسة الصديق الصالح والجليس الصالح والصديق السوء والجليس السوء. ولذلك قيل في المثل: الصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر، مثال الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ومرتكب المعاصي. فلا ينبغي للدعاة والخطباء والناس أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتركوا أصحاب الأهواء ومرتكبي المنكرات أن يفعلوا ما أرادوا، لأن الدعاء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لو تركوا أصحاب الأهواء والمعاصي والمنكرات هلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيضا مثال آخر من السنة وهي كثيرة جدا، يبين حال المؤمنين والمودة التي بينهم وروح التعاطف التي تسري بينهم، فيشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد الذي إذا تألم أو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والتواد والملاطفة والمؤازرة والتعاضد، وهذا من ضرب المثال وتقريب المعاني للأذهان. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.